العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. فليس كل تأويل، انتبه هذه قاعدة، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وإلا صارت الشريعة انتهى أمرها. باطنية والقرامطة متأولون، وبعضهم قد يريد الحق لكنهم بعضهم مقلدة لا يعلم، حينئذ تأويله سائق، الجواب لا. هل يعذر؟ الجواب لا. إذن ليس كل تأويل يعذر به صاحبه، وليس كل جهل يعذر به صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه. ليس كل ذنب يجري التأويل فيه، بمعنى أن من الذنوب هو معلوم لا يتصور أن يكون النص فيه اشتباه أو إجمال يحتاج إلى تأويل، لأن التأويل مرض به تفسيرنا فهم النص. فإذا كان النص نصا محكما وجاء متأول أقول هذا التأويل باطل، هذا التأويل يعتبر تأويلا باطلا الذي يعنون له أهل العلم ماذا؟ تأويل غير سائر. قال: وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به. وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، جميع الكفار جميع المشركين متأولون وكذلك الجهال، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيره من الصوفية تأولوا، صحيح تأولوا. هل عذرهم السلف؟ جاوبوا لا، ما عذرهم أحد. وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع يعني مع العراقي تأولوا، وقالوا لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة شفاعة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور، كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور. والنصارى تأولت فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم، فقاتل الله العراقي ما أعظم جهله وما شد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين. وفي العبارة التي نقلها علي بن القيم وتقسيمه الكفر إلى مطلق وخاص مقيد ما يرد على هذا العراقي في زعمه أن عباد القبور مسلمون. تبي ينازعه في ماذا؟ في التسمية. إذا قيل شيخ عبد اللطيف هنا على مذهب المعاصرين يقول لو كذبت، هنا قال ماذا؟ أنه ينازع في تسمية عباد القبور أنهم مسلمون، كما قال إخوانه من الضالين محتجين بأنهم يؤذنون ويصلون ويصومون. إذن ليسوا مشركين مهما فعل من الشرك ومهما فعل من كفريات، ما دام أنه يؤذن فهو مسلم. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. من اعتقد العقيدة فهو كافر، هو أصلا كافر إذا اعتقد أنه لا يضر لا إله إلا الله أي اعتقاد كان من أنواع الكفر، فهذا كفر لا شك فيه، هذا محل إجماع. فكون الكلمة لا تكون عاصمة مطلقا هذا مجمع عليه. قال: محتجين بأنهم يؤذنون ويصلون ويصومون، ولم ينظروا إلى ما معهم من الكفر الخاص والضلال البعيد. والعراقي كعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها، فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها. مدية يعني سكين، قيل هذا مثل حصل قديما، رجل معه عنز في صحراء وليس معه سكين يذبحها، فجاءت هذه العنز تبحث تحرث فأخرجت مدية سكين. هذا الذي يبحث عن نفسه المثل صادق عليه. قال العراقي في النقل 36، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الأول صفحة 352: وأما الشرك الأصغر، قلنا ابن القيم فصل مسائل الشرك والكفر في المدارج وفي الإغاثة، يعني كلامه صريح جدا في إلحاق المعاصرين، وأوردنا كلامه نصا في إلحاق المعاصرين في زمنه بأولئك، لا فرق عنده بين هؤلاء وهؤلاء، وإنما يقول الأوائل عبدوا الحجر، هؤلاء عبدوا البشر، وتشملهم النصوص، وهذا مقطوع به. قال هنا: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. هذه الشبهة التي أوردها سليمان بن عبد الوهاب، ورد عليه الشيخ محمد فيه مفيد المسلم هي بعينها. قال: وأما الشرك الأصغر، هو قال فصل، وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، إلى أن قال ابن القيم بعد ذلك: ومن أنواعه سجود المريد للشرك. أنواعه، أنواع الشرك الأصغر، هكذا فهموا أنواع الشرك الأصغر، فهموا أن السجود للمريد هذا الشرك الأصغر، يعني لا يخرج عن الملة، وما عطف عليه كذلك. قال: ومن أنواعه السجود المريد للشيخ، ومن أنواعه النذر لغير الله، ومن أنواعه الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى. وأجد هنا طلب الحوائج من الموتى، من أنواعه أي أنواع الشرك الأصغر، هكذا فهم، هكذا فهم. قال: طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم بنفسه، فهذا صريح كلامه المقيم، فهذا صريح كلامه أن الاستغاثة بالموتى وطلب الحوائج منهم والنذر لغير الله والسجود لغيره والحلف بغيره كل هذا من نوع الشرك الأصغر عندهم لا الأكبر المخرج من الملة. وهم شرطوا، يعني ابن القيم وشيخه شرطوا أنه إنما يكون محرما إذا لم يكن فاعله مجتهدا ولا مقلدا ولا مؤول، وإلا صار مباحا، صار جائزا. إذن هذا الشرك أصغر عنده، أما عند العراقي فلا، لأنهم ماذا؟ متأولون لآخرين، فيبقى على الأصل، بل جعله مستحبا. قال: ولا له شبهات يعذره الله فيها ولا جاهلا، ولا له حسن قصد كما تقدم عن الشيخين في عدة نقول. والجواب أن يقال: من زعم أن هذا النوع الذي هو السجود للشيخ والنذر والتوكل والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيرهم وطلب الحوائج من الموت والاستغاثة بهم والتوجه إليه من الشرك الأصغر، فهو من أجهل الناس بدين الله وأضلهم عن سبيل الله، بل هو كافر مرتد عن الإسلام. من جعله من الأصغر فهو لا شك في كفره. وكلام الشيخ لا يدل على هذا، وليس فيه ما يتمسك به المبطن، فإنه لما عد الشرك الأصغر وفرغ من المقصود منه قال: ومن أنواع الشرك، وهذا رجوع إلى ما ذكر من الشرك الأكبر، ويدل عليه أول الكلام والسياق، ولا شك في ذلك أنه إنما عانى أنه رجع إلى الأول. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أي الشرك الأكبر أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم أي أكثر هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمتنقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. قال من المشايخ، يتحدث عن ماذا؟ عن المشركين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو المتأخرين؟ ما كان في مشايخ أول، صحيح؟ إذا يتحدث عن زمنه. إذا ابن القيم رحمه الله تعالى ينزل الآيات على الواقع، لا يفصل هذا عن ذاك. يرى الشرك صباح مساء ويعبد غيره تعالى، فيقول الآيات لا تشمله، إذن أين الشرك؟ أين وقوعه؟ قال نعم: ويغضبون لمنتقص معبوده من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم، أحد هؤلاء المشركين، قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء لله دره. هذا الأصل، هذا هو العلم، أن تجعل الواقع داخلا تحت النص يشمله كشموله للآخر، فالحكم هو الحكم والاسم هو الاسم، وهذا لا نزاع فيه. من نازع فهو كافر مرتد عن الإسلام. بجعل الآيات خاصة بمن نزل فيهم القرآن هذا إنكار للقرآن، هذا إنكار، سمه مذهبا متضمنا لازما نكفر به، لا إشكال فيه. قال رحمه تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختناف آلهتهم، سماهم مشركين. فأولئك يعني السابقون كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر مشايخ. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دون الله أولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله أولياء في كل زمان، متى ما وجد هذا الوصف فثم ماذا؟ فثم الحكم الشرعي، والآية تشمله، لا فرق بين الأول والمتأخر. قال يزعم أنهم يقربونه إلى الله زلفى، وما أعز أقل من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، من أنكره يعني إذا أنكر عودي المنكر. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين سماه مشركين وسلفهم الأوائل أن آلهتهم تشفع عند الله لهم، وهذا عين الشرك، عين الشرك. فإذا قيل ابن القيم يعذر لا يسميهم مشركين، عندك هذا النص كاف، واعلم أن كل من نسب إليه أو للشيخ الإعذار أو عدم التسمية فهو كذاب دجل، يلحق بالعراق في كذب الدجل، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله ذلك عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك إن شاء الله بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، إذ زعم أن كلام الشيخ في هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، وذكر الآية التي في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها، يعني من أمثال هذه الآية التي بيّنت حقيقة الشرك، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. هذه قاعدة، هذه تنسف جميع ما عند المعاصرين، ويظنونه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. جعلوا الآية، قال هذه نزلت في المشركين، كلما جئت إلى آية وهي عامة لفظا ومعنى وحكما قالوا هذه نزلت فيه في المشركين، هذا الذي رد عليه ابن القيم هنا رحمه الله تعالى، قال وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه وأقره لا يعرف حقيقة الشرك، لابد أن يرجع إلى الآيات التي نزلت في المشركين وكيف فهمها السلف، وينظر إلى ماذا؟ إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة المشركين، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة يرى ذلك عيانا والله المستعان، وهو الذي في زماننا هذا. وهذا الذي يكفر المشركين قالوا ماذا؟ تكفير خوارج، وهذا بعينه فعل عباد القبور وهم المقصود به بهذا الكلام، بل شركهم انتهى إلى توحيد الربوبية والأفعال، يعرف ذلك من عرف القوم وما هم عليه من الكفريات الشنيعة، إذ يزعمون أن لأوليائهم الرفع والخفض والقبض والبسط. وقال ابن القيم في كلامه على هدم الله في كتاب الهدي، هذا مر معنا الجزء الثالث صفحة 526 زاد المعاد، الجزء الثالث صفحة 526، قال وكان يفعل عندها عند اللات ما يفعل عند هذه المشاهد، مشاهد ما هي؟ مزارات التي في عهده، يفعل عند اللات التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل عند هذه المفعل، الشرك هو الشرك بعينه، والمشركون هم المشرك، والحكم واحد. قال وكان يفعل عند اللات ما يفعل عند هذه المشاهد من النذر لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها، هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه، بعين المشاهد التي يراها هو. فقف وتأمل هل يكون هذا في الشرك الأصغر؟ لا شك أنه لا يكون. قال رحمه تعالى فصل وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، هذا كلام القيم، هو أراد أن يسرد جميع كلام القيم رحمه تعالى في المدارج، وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني القاعدة التي نذكرها دائما، الأصل أن هذه الألفاظ شرك أصغر، ثم قد يقوم بالقلب ما يجعله ويصيره ويرفعه إلى مرتبة الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الشرك الأكبر والأصغر ذكر النوعين، قال ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، عاد إلى الشرك الأكبر، عاد إلى الشرك الأكبر، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، هذا لا يقال في الشرك الأصغر، وإنما يقال ماذا؟ في الأكبر، هذا الأصل. ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، هذا أصل شرك العالم، أصل شرك العالم يعني الشرك الأكبر. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع عند الله، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله تعالى لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، سبب لإذنه كمال التوحيد يعني الشفاعة. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداته، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. أراد أن يبين حقيقة الشفاعة، ومر معنا في باب الشفاعة في كتاب التوحيد. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل مكان وزمان، وما أكثر المستجيبين لهم مشركين كثر. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، عاد إلى جميع ما ذكره، سماه ماذا؟ شركا أكبر، انتهت الشبهة. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام. فانظر إلى هذا التقرير الواضح البين الذي لا يحتمل التأويل، وقوله يعني انظر إلى قوله: طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وأن هذا أصل شرك العالم، والأصل هو ماذا؟ ما يتعلق بالشرك الأكبر. وقوله: فعكس المشركون هذا وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد. وقوله: وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل مكان والزمان، واستدلاله بقول الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. هذا كله يدل على أن العراقي أخذ بعضا وترك بعضا، أخذ المشتبه وترك المحكم. فانظر وتأمل هذه النصوص الجليلة الواضحة في الشرك الأكبر الذي هو دين العراقي وأمثاله، يعني مشرك، هل يمكن صرفه إلى الشرك الأصغر؟ شك أنه من أبطل الباطل. وهل يقبل ذلك عقل؟ وهل يقبل ذلك عقل من له أدنى ممارسة للعلم الديني النبوي؟ وهذا العراقي رأى سلفا له قد شبه بها في زمن الشيخ فتبعه. من هو؟ الشيخ سليمان، يعني اقتدى به بالشيخ سليمان، هو ينقل عنه كما مر. ولم يبالي بما تقدم من التقرير والتوضيح لغلبة الهوى ومحبة ما هو عليه من عبادة الصالحين، ولم يبالي بأن الشيخ محمد أجاب عن هذه الشبهة كذلك، وبين أن ابن القيم رحمه تعالى إنما عنا به ماذا؟ أنه ذكر أنواعا للشرك الأكبر ودعوة الناس إلى ذلك. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وبالجملة فمن وقف على كلام الشيخ ابن القيم في هذا الموضع تبين له الهدى وعرف سبيل من ضل وغوى. وأيضا فالعدول إلى الاسم الظاهر في المعطوف، هكذا في النسخة الأخرى، وهو قوله: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، يفيد أن هذا رجوع إلى الشرك من حيث هو لا إلى الأصل. وكذلك سجود المريد للشيخ لا يختلف في أنه من الشرك الأكبر، كما نص عليه فقهاء المذاهب في باب الردة أنه شرك أكبر، حتى الجاب بن صفوان يرى أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر ويكفر به. قال: وقد أجاب شيخنا رحمه الله شيخ محمد عن هذه الشبهة بنحو ما ذكرنا في مفيد المستفيد، والحق ظاهر بحمد الله لا تخفى أنوارهم، ولكن أهل الزيغ يتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، إذا كلامنا فيه متشابه أو لا؟ فيه متشابه، بل كثير في كلام العلم ما هو متشابه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، انتهى.